الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قبل أن نلج في التفسير، أريد أن أتكلم كلمة ولو يعني صغيرة عن التقصير في الدعوة إلى الله. لا أقول تقصير الناس أو العوام، بل أقول تقصير ممن يسمون بطلبة العلم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أتكلم عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا أمر أعلم وأشهر مما يذكر، ولكن يكفيك قوله تعالى شرفا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هناك قول أحسن من رجل يدعو إلى الله عز وجل على علم ويعمل بذلك ويصبر عليه، فهذا يكفيه شرفا، ويكفيه شرفا أنه عمل الأنبياء. ولكن أريد أن أتكلم في شيء هو العلة في ضعف الطالب عن الدعوة إلى الله. هذه العلة هي علة عامة في كل شيء، لكن هي أتكلم في مسألة خاصة، وهي ترك طالب العلم، إن صح أن يسمى بطالب العلم، الدعوة إلى الله. ما العلة في ذلك؟ تجد مثلا في هذه الأيام طلبة العلم لا يقومون بالدعوة إلى الله لا على المنابر، وقد يكون عنده مسجد ما يتكلم فيه، وقد يكون يستطيع أن يتكلم على صفحته أو على موقعه بأيما شيء، فما يفعل؟ ما السبب في ذلك؟ أو ما هي العلة؟ العلة في ذلك كما ذكرت لك هي مسألة عامة. ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة، وكان يدندن عليها كثيرا في مسألة الانتكاس عموما. فلماذا يعني مثلا في مسألة إذا تاب العبد هل له أن يرجع؟ هل ممكن أن يرجع إلى ما كان قبل التوبة؟ فالجواب الصحيح نعم، ممكن يرجع إلى ما كان قبل ذلك، بل ينتكس على ما كان أسوأ من ذلك. ما السبب؟ ما العلة؟ قال بأن العبد لا يصلح له السير إلى الله إلا بأمرين. افهم هذا الكلام، لا يصلح لنا السير إلى الله لأننا كلنا سائرون إلى الله عز وجل، وهذه الرحلة تحطها الأيام والليالي حتى يصل كل منا موقعه وموطنه في الوقت والزمان الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى. فلا يصلح لك السير إلى الله كعبد محب إلا بأمرين، إلا بعلة دافعة وعلة غائية. علة دافعة وعلة غائية، ولا تكون هناك علة دافعة إلا إذا كانت هناك علة غائية. وإذا لم يكن عندك العلة الغائية فقد تندفع في أول الطريق، ثم لا تزال تفتر فتفتر فتفتر حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أشد انتكاسا. قلت لك القاعدة دي عامة، أي إنسان بيشتغل وبيصبر على الشغل عشان عنده علة دافعة اللي هي الصبر على العمل، ده العلة الدافعة. طب بيصبر ليه على العمل أو الشغل؟ لأن هناك علة غائية، ألا وهي إن آخر الشهر في فلوس، هي دي العلة الغائية. ولو ما فيش فلوس أو في فلوس لكن قليلة ما كانش هيندفع ويشتغل. فالذي جعله يصبر على العلة الدافعة العلة الغائية، إن في مال. فالعلة الغائية هي الأصل في دفع العبد. كذلك لما صنف الإمام الخطيب كتاب اقتضاء العلم العمل، أي المطلوب من العلم العمل، وذكر أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم ينادي العمل، أي هلما اعمل به، فإن أجابه العمل وإلا العلم يرتحل يذهب. خير الكلام ما قل ودل، وإذا وعظت فأوجز، كما قالت عائشة رضي الله عنها. إذا لم يكن عند طالب العلم العلة الغائية التي هي الدعوة إلى الله، وأن يقوم على المنابر وفي المجالس ويدعو إلى الله في أيما وقت، في أيما زمان، في أيما مكان، ليست دعوة قاصرة على الخطابة أو في المساجد، وإنما يفعل ما يستطيع. إذا لم يكن عنده العلة الغائية في بيان العلم ونشر العلم وبيان السنة ونشر التوحيد ونبذ الشرك والتحذير من الشرك والمشركين والتحذير من البدع والمبتدعين، إذا لم يكن عنده هذه العلة الغائية فلا يتعمد، فإنه لن تكون عنده علة دافعة. وإن كانت عنده علة دافعة إنه ممكن يحضر يوم يومين شهر شهرين، لكن لا بد وأن يصل إلى فطور، لأنه ما عنده عمل، فلا بد وأن يصير في النزول والتسفل، كما يقول ابن القيم رحمه الله في مثل هذه المسألة: فإن العبد في السير إلى الله إما يتأخر وإما يتقدم، وليس هناك عبد يقف، فيش حد يقف. واحتج بقوله تعالى: نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فيش حد بيقف، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا لم يكن عندك العلة الغائية فلا بد، تفرحش إنك النهاردة ماسك قلم وبتكتب أو بتحضر شهر شهرين أو أقل أو أكثر وترجع، وممكن تترك أصلا وتصير شيخ بلحية ممسوخ، القلب يمسخ. فإذا لم يكن عند العبد العلة الغائية فلا بد وأن يرجع، والرجوع والتسفل لا نهاية له. وأضرب لك مثال بشاب: لو أن هناك شاب ليس عنده هم في زواج أو أطفال أو بناء بيت عموما، هل يكون نصيبه في الجد والعمل والاجتهاد كمثل عبد عنده زوجة وعنده بيت وعنده أبناء؟ الجواب لا، هذا عنده علة غائية، زوجة وأبناء وبيت، فلابد من عمل، لابد من مال، صحيح، فسيكد ويتعب لأن عنده علة غائية. أما الشاب الذي ليس عنده بيت ولا زوجة ولا أولاد ولا شيء، ممكن يشتغل النهاردة يقعد بكرة، ممكن يشتغل بكرة ويقعد بعده، ممكن يشتغل في الأسبوع كل يوم واحد، مش فارقة معاه، مفهوم؟ ممكن ما يشتغلش خالص، يقول لك أي لقمة خلاص أكلها، مش فارقة معاه، لأن ما عنده علة غائية. فالذي ليس له عنده علة غائية لا بد وأن القلب يحدث عنده فتور ويحدث عنده تسفل. لذلك أي إنسان يبتعد عن المعصية وقريب من الطاعة لازم يكون عنده العلة الغائية والعلة الدافعة. العلة الغائية ما الدافع الذي أبعدك عن المعصية، وما الدافع الذي قربك إلى الطاعة، علة غائية، ألا وهي الدار الآخرة، وأنك موقوف بين يدي الله لا محالة. يبقى هذه العلة الغائية. لذلك الملاحدة لما لم يكن عندهم علة غائية فيعيشون في الأرض فسادا، يعيشون في الأرض فسادا، ما عنده شيء يبكى عليه. واضح؟ فأيما إنسان تجده حريص على الطاعة بعيد كل البعد عن المعصية يبقى ده الدافع. طب الدافع ده لما؟ لأي شيء؟ لعلة غائية، ألا وهو أن هناك يوم حساب. فلا يصلح لك أصلا لا دين ولا دنيا إلا بعلة دافعة وبعلة غائية. وإذا عدمت العلة الغائية فلا يصلح لك دفع شيء أو ترك شيء أو فعل شيء، ستعيش هكذا في الأرض تتخبط يمينا وشمالا في الأرض حيران، كما قال الله رب العالمين يعيش هذا العبد حيران، يمضي هكذا، ممكن يحضر النهاردة ما يحضرش بكرة، يقرأ النهاردة كتاب أو رسالة وما يقرأش بكرة، ممكن يسمع النهاردة درس ما يسمعش بكرة، حيران، يقرأ الكتاب ده شوية ويقفله وروح جاب كتاب تاني ويقرأ منه صفحتين ويقفله ويجيب رسالة تانية يقرأ منها صفحتين ويقفلها، حيران، ما عنده منهج علمي، ما فيش علة غائية إن هو بيتعلم ليه أصلا. ذلك الإمام أحمد رحمه الله قال نية طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، العلة الغائية بقى أن يرفع الجهل عن الآخرين. مفهوم؟ فلما يجي مثلا أخ يشتكي يقول أنا بقول للإخوة في مسجد عايزين فيه خطيب وناس تخطب، فدي دعوة بيان علم، واضح؟ وهذه رحمة من الله عز وجل أن من عليك ووقفت لتبين للناس دين الله تبارك وتعالى، هذه أعظم نعمة وأعظم منا لو تفقهون. فيجي مثلا الأخ يعتذر أو ما يروحش أو ما يجيش أو معلش ما عرفش أو مش عارف إيه أو لسه لما تعلم أو لسه لما كذا أو لسه لما كذا، الجواب لأنه أصلا ما عنده علة غائية. طيب كيف يطلب علما؟ أقول له اصبر، كلها أيام، ثم بعد ذلك يفطر ويرجع على عقبيه لأنه ما عنده علة غائية. فما دائما أي إنسان ليس عنده علة غائية لابد وأن يرجع في دين أو في دنيا، في دين أو في دنيا. يبقى لازم يكون عندك مرحلة اليقظة، إن أنت واقف فين، أنت واقف فين، محل قدميك فين، هل أنت واقف فين بالضبط، طب أنت عايش في إيه بالضبط، طب أنت بتطلب العلم ليه أصلا، طب بتعلم ليه أصلا، طب أنت منهجك إيه، طب أنت عايش بأنهي منهج، يعني راسم منهج إيه، إيه اللي أنت عايش بيه. لازم يكون في عندك منهجية لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة. واضح؟ يبقى لازم تفهم الكلام ده، إن عشان تعرف تمشي لازم يكون عندك علة غائية. أي إنسان بيشتد في الطاعة يبتعد عن المعصية، الدافع ده لعلة غائية، بيشتد في طلب العلم ويطلب العلم ويجد فيه لعلة غائية، لبيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لبيان الدين للناس، لبث النور في الناس. لذلك ما تقوم بدعة إلا لخفاء السنة، وخفاء السنة ما يكون إلا بالأفراد الذين يحملونها السنة دي. كتاب ده مثلا مش هيقوم يدعو للناس، لابد أن يكون هناك من يقوم به. واضح الكلام؟ لكن للأسف وأنت تعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الأخ الناصح لأخيه كاليد الخشنة للناعمة، كلما اشتدت كلما كانت أنظف. للأسف ممكن مثلا يكون هناك الطالب طالب العلم ومع ذلك تجده أياما وليس عنده أي علة غائية، ممكن يجلس، ممكن يسمع، يتخبط، يتحير، ليس عنده منهجية لا في القراءة ولا في العلم ولا في السماع ولا منهجية حتى في العبادة، ليس عنده منهجية في أي شيء. مفهوم؟ ثم بعد ذلك تجد هذا الطالب بعد أيام يقول أنا مش عارف أنا عندي الفطور منين، لأنك ما عندك علة غائية أصلا، مش عارف أنا مش زي الأول، لأنك ما عندك علة غائية أصلا. يعني لو سألت مثلا أنت منهجيتك إيه أصلا في العبادة أو في العلم، إيه المنهجية اللي عندك؟ يعني أنت بتنام وقت ما أنت عايز، بتصحى وقت ما أنت عايز، وبتخرج من البيت وقت ما أنت عايز، وبتيجي وقت ما أنت عايز، وبتقعد مع أهلك وأصحابك وقت ما أنت عايز، وبتخرج وقت ما أنت عايز، فحياتك زي ما أنت عايز. حتى ما تيجي تقرأ في العلم بتقرأ اللي أنت عايزه، العلم ده مش حلو فتبتعد عنه. فأنت عايش زي ما أنت عايز وليس كما أراد الله منك، كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. لكن الحال اليوم ما في منهجية أصلا، لذلك بتجد الفتن تتخطف طلبة العلم، تتخطفهم في الحقيقة، تتخطفهم فين فلان ما تجده، فتن نسأل الله السلامة والعافية، تتخطفهم. لماذا؟ لأنه أصلا ما عنده لا منهجية في العلم ولا منهجية في العبادة، ما عنده وقت، ما عنده حدود، إن الوقت ده الكذا والوقت ده الكذا والوقت ده الكذا، ما عنده. لكن هي مسألة عادة، طلب العلم صار عادة، زي رمضان كده، شهر رمضان بيجي لازم نصوم، مش عارف عبادة معينة لازم نيجي نعملها، بتروح بالليل لازم يتعشى، بيصحى الصبح لازم يفطر، يجي بعد العصر لازم يتغدى، عادة. فهل انت بتيجي مجلس العلم ده عادة عشان خدنا ان احنا نحضر المجلس الشيخ؟ افهم الكلام كويس، اليقظة انك تفهم انت واقف فين، وانت بتيجي المجلس الدرس او الدورة عشان بنيجي، يعني لازم نيجي النهاردة الحد، النهاردة الاثنين، النهاردة كذا، فلازم نيجي. هل دي عادة ولا انت عندك علة غائية؟ افهم الكلام. والأجر إنما بحسب النية، والأجر منوط بالنية. فهل انت صار طلب العلم عندك عادة ولا انت اصلا عندك علة غائية؟ هو ده، وده تراكمي، تعرفه معرفة التراكمي، يعني مش تعرفه دلوقتي وإنما تعرفه فيما يتقدم من الأيام. تجد إن طالب العلم اللي عنده علة غائية يذاكر، بيبحث، بيسأل، بيجاوب، بيتعلم، بيدعو، عنده علة غائية. غير ذلك ممكن يقعد سنين سنين بيسمع طلب العلم ولسه بيسأل في مسائل في المياه، في المياه، يعني مفترض خلاص يعني انت تعلم الحاجات دي. لكن كما قال محمد بن سليمان بن مهران اللي هو الإمام الأعمش أحد المحدثين، حينما دخل عليه رجل يسأله فكانت لحيته طويلة، فقال انظروا، قال للطلبة انظروا إلى هذا يأتيني بلحية الكبار ويسألني مسألة الصبيان. دليله معنى أنه عايش سنين ما عندهش منهجية، ما عنده منهجية، لا منهجية في العلم ولا منهجية في العبادة. لذلك ابن تيمية وابن القيم دائما يقرنوا ما بين السنة والعقيدة والعمل، السنة والعقيدة والعمل، يقول لك لا يكون خلل في الاعتقاد إلا إذا كان هناك خلل في العمل، ولا يكون خلل في العمل إلا وكان هناك خلل في الاعتقاد والسنة، فهما متلازمان متلازمان. ممكن تلاقي واحد يقول لك أنا رجل من أهل السنة، طيب أنت فين العمل بتاعك أصلا؟ فين طلب العلم أصلا؟ ده لا يكون العبد أصلا على السنة إلا إذا تعلم السنة، يعرف السنة. فخلاصة الكلام لازم إنك تنظر أنت واقف فين بالضبط، أنت واقف فين دلوقتي، إيه المنهجية اللي عندك. هو بعد شهر أنت عامل منهج إيه بعد شهر؟ يعني آخر السنة دي مثلا أنت عامل منهج إيه لآخر السنة؟ إيه اللي أنت عامله؟ إيه المنهجية اللي أنت عاملها؟ طب ايه المنهجيه في العباده اللي انت عاملها؟ هل مواظب مثلا على صلاه الضحى، على سنه الظهر، على سنه العصر، سنه المغرب؟ هل لك حظ من قيام الليل؟ هل لك حظ من قراءه القران؟ في تحقيق للعبوديه في حياتك، في تحقيق للعلم في حياتك، منهجيه للعلم حتى لو ساعه، عشان ما تقولش الشغل وبتاع، حتى لو ساعه، مفهوم؟ لكن في منهجيه انت ماشي عليها في العلم او العباده، لو وقفت ونظرت وحدثت عندك اليقظه وفكرت وما لقيتش حاجه زي كده، خاف على نفسك، خاف على نفسك، لان ليس لها تفسير الا انك مفتون. عرفت يعني الفتنه؟ ما لهاش اي تفسير الا انك واقع في الفتنه. يبقى خلاصه الكلام عله دافعه وعله غائيه. لو ما عندك علة غائية ولا علة دافعة ونظرت لنفسك، ما في منهجية لا في علم ولا منهجية في عبودية، يبقى لو نظرت لنفسك كده اعرف ان انت مفتون، وكلها يوم او اتنين او تلاتة، ما تفرحش، كلها يومين اللي هو التراكمي، وهتلاقي نفسك اتخطفت اصلا. افهم الكلام ده كويس. واحنا ذكرنا قبل كده حديث حذيفة، ثم ينام النوم فتقبض منه الأمانة. النوم اللي هي الغفلة، إن ممكن يغفل تقبض منه الأمانة. الأمانة اللي هي الدين، اللي هي الدين، اللي هي السنة عموما. فأنت أقف مع نفسك وشوف أنت واقف فين بالضبط. هل أنت عندك علة دافعة، علة غائية عايش عليها وتصبر عليها إلى أن تلقى الله عز وجل، مفهوم؟ واللي راح من زي اللي جاي، ولا انت عايش زي ما انت عايز؟ هنخلص الدرس دلوقتي، انت مش عارف تروح فين، انت نفسك مش عارف تروح فين بعد ما نخلص الدرس، مش عارف تروح فين، يعني اروح البيت ولا اقف مع اصحابي شويه ولا اتعشى بره ولا اقعد مع في البيت مع مين؟ طب اروح اقعد مع العيله، ولو داخل البيت لقيتهم قاعدين شله كده اروح قاعد معاهم، مش فارقه، أبويا وعمي وخالي قاعدين، أروح لآخر قاعد معهم، ما لقيتهمش قاعدين هطلع فوق أنام، ما نمش. أنت ما عندكش منهجية أصلا، أنت عايش من غير منهجية، سامحني ما تزعلش مني، أنت عايش من غير منهجية. اللي عايش منهجية عارف أنه هو هيخرج الدرس ده رايح فين وهيعمل إيه ولغاية إيه والساعة كام، يبقى في انضباط، في انضباط. ما تعيش زي ما انت عايز كده، تصحى زي ما انت وقت ما انت عايز، انت بتصلي الفجر في جماعة بقى او مش في جماعة مش فارقة، بعد الفجر ممكن اقول الاذكار وممكن ما اقولهاش او اقول بعضها وما اقولش بعضها. طب هتنام بعد الفجر؟ والله مش عارف، ممكن انام ممكن ما نامش، ممكن بعد الفجر لو لقيت حد من الاخوة اقعد اتكلم معاه، ممكن اتكلم ونقعد مع بعض، لو ما لقيتش هروح. طب هتروح تعمل ايه؟ والله ممكن انام ممكن ما نمش. انت عايز زي ما انت عايز، ده غلط، انت كده حيران، انت كده عايش في الارض حيران. وقف وبص شوف انت قدمك فين، انت عايش كده حيران، ليس لها حل، ليس لها اجابة الا انك واقع مغموس في الفتنة. عايز تعرف ايه الفتنة؟ شوف نفسك. إذا رأيت نفسك ليس في تحقيق عبودية في حياتك ولا تحقيق علمي في حياتك، اعرف أن أنت مغموس في الفتنة. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. بص لنفسك، خلص الدرس وشوف أنت واقف فين بالضبط. شوف، حدش يستاهل أنك تدخل عشانه جهنم، ما حدش ينفعك، ما في أحد ينفعك، ما فيش حد فينا كده ينفع تاني، كل سيموت وحده ويقبر وحده وخلاص وينسى وانتهى كل شيء، مفهوم؟ وأنت وربك، افهم الأمور، افهم الأمور. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. طيب، قال الله عز وجل: